إذا والطوف بأهل البدر يا الله مكة عيد العيد والطوف بأهل البدر يا الله مكة عيد العيد والطوف بأهل البدر يا الله.